بحلم فيك على طول، والليل اللي ناطرنا صار له زمان، ناطر متلي سهران وعشقان بيشوف محتار ضايع بغيري شو اللي صار في سر بعيونك في أسرار وعيا حب تكون اللي شفته.